بدأ للوقت لأنه أول شرط يلزم للصلاة لفعل الصلاة. ما فهم؟ أول شرط بدأ بالوقت أنه أول شرط يبدأ به الصلاة. سلامك. نعم. لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت الشروط الأخرى. واضح؟ إذن لأنه أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته ولو فاتت الشروط الأخرى. فلو قدر أن الإنسان ما عنده ما يتوضأ به ولا ما يتيمم به وخاف فوت الوقت وجب أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولو كان عنده ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته وجب أن يصلي ولو كان عريانا. فبدأ به لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان. ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرآن؟ نعم ما حضر. نعم محمد. نعم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا بوقت معين. طيب الصلوات كم المؤقتة؟ الفريضة المؤقتة كم؟ خمسة. نعم. اذكرها. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب هل في القرآن ما يشير إلى هذه الأوقات الخمسة؟ الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين. لا هذه تدل على مجرد الوقت، أنا أقول الأوقات الخمسة. نعم قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. أين الوقت؟ أين الوقت؟ أقم نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم صح. نعم طيب أنا بخبركم، الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأ من وجهين، من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال، ولا لا؟ انتبهوا، ما هي المسألة بس جواب سؤال وبس. طيب كيف من لازم خطأ الدليل خطأ؟ لا قد يأتي بالدليل ويأتي في الاستدلال. يلا الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم بس ذا وقرآن الفجر هذه صلاة الفجر. إذن لدلوك الشمس أي هذه صلاة الظهر. أصل أي أي هي الظهر والعصر. لا يا أخي دلوك الشمس وش منع لحظة كلام أقم الصلاة لدلوك الشمس. أي وش دلوك الشمس؟ دلوك الشمس إلى وقت أو كذا عارف بس ما عزيز عبر عنه يا عبد الرحمن. إيه ترى اللي فاهمه ناصر لكن أنت عبرت عنه. طيب دلوك الشمس إلى زوالها. طيب غسق الليل. غسق الليل إلى ظلمة الليل شدة الظلمة. طيب هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل وش يدخل فيه؟ من دلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يدخل فيه المغرب. فرق بجزء مع المغرب من دلوك الشمس هذا يعني أظن إلى صلينا الظهر ما هو المغرب لا من دلوك الشمس هذا شو اسمه الظهر. نعم والعصر. نعم والمغرب والعشاء. والمغرب والعشاء نعم صح. نعم أربع صلوات. نعم وقرآن الفجر وحدها كذا. نعم لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة نعم في وقت واحد لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ لأهمية صلاة الفجر. سلامك. إمداد. لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات هذه الصلوات الأربعة. أحسنت. وأما بالنسبة للفجر فيوجد فاصل. أوقاتها متواصلة. واضح؟ نعم. من نصف النهار إلى نصف الليل. بعد نصف الليل ما في وقت لا للعشاء ولا لغيره. والفجر مستقلة بنفسها. لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. أما السنة فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، فوقت الظهر من إلى زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كذا. طيب بعد فيه الزوال اشرح للكلمة هذه اشرحها بالمثال إن شئت. إذا أتينا بشاخص نعم شاخص أي شيء مرتفع عن الأرض أي شيء مرتفع عن الأرض كالعصا مثلا. طيب ثم جاءت الشمس ركزناه في الأرض بشكل عمودي نعم ثم جاءت الشمس إلى كبد السماء لا أول خلنا نبدأ مع الشمس من أول ما تجي من الفجر لا مو من الفجر من طلوعها لأنها قبل طلوعها ما ندري عنها طيب صعدت الشمس من المشرق كلما ارتفعت كان لهذا الشخص ظل معين فكلما ارتفعت كلما تناقص هذا الظل كلما تناقص خطأ اللغة العربية تناقص هذا الظل أي صح تناقص هذا الظل كلما ارتفعت نقص الظل نقص الظل تمام حتى يصير لا ظل له لا أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلا حتى يقف النقص يعني. طيب فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس أحسنت انتبهوا لهذا لأنه ما يصح نقول حتى لا يكون له ظل هذا ما يمكن لا بد يكون له ظل لأننا نحن في المكان هذا لا بد يكون له ظل لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل لكن نحن الآن في جهة الشمال في شمال الكرة الأرضية فلا بد من ظل في الشتاء الظل واضح جدا في الصيف يقصر طيب إذا نقول الصواب أن نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهي نقصه فإذا أخذ في الزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس حط علامة على مبتدأ الزيادة حط علامة وبعدين إذا تزايد الظل حتى صار طول هذا الشخص منين من جذع الشخص من بداية الزيادة اللي حطينا عليها علامة من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر أحسنت تمام وقت العصر عبد الرحمن من أن يصير ظل الشيء مثله على كلام المؤلف على كلام المؤلف طيب مثلي كيف نعمل الشخص الذي ذكره من الذي ذكره الأخ البيت هذا الشخص إذا صار ظله مثله خاص الآن يعني طوله مرتين لا لا واحد مرة واحدة مرة هذا الآن دخل العصر أحسن طول مرة واحدة دخل وقت العصر ما يمكن لا بد يكون له ظل لأننا نحن في المكان هذا لا بد يكون له ظل لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل لكن نحن الآن في جهة الشمال في شمال الكرة الأرضية فلا بد من ظل في الشتاء الظل واضح جدا في الصيف يقصر طيب إذا نقول الصواب أن نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهي نقصه فإذا أخذ في الزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس حط علامة على مبتدأ الزيادة حط علامة وبعدين إذا تزايد الظل حتى صار طول هذا الشخص منين من جذع الشخص من بداية الزيادة اللي حطينا عليها علامة من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر أحسنت تمام وقت العصر عبد الرحمن من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله على كلام المؤلف على كلام المؤلف إلى أن يصير مثله طيب مثلي كيف نعمل الشخص الذي من الذي ذكره الأخ البيت هذا الشخص إذا صار ظله مثله يعني طوله مرتين واحد مرة هذا لا دخل العصر. احسن طول مرة واحدة دخل وقت العصر. طول مرتين الى ان يصل مرتين خلاص انتهى وقت العصر اختيارا. طيب احسنت. معنى قولك اختيارا يعني اذا كان لضرورة اذا تحمر الشمس او تغرب. لا الى ان تغرب الشمس لان المؤلف يقول الضرورة الى غروبها. تمام. طيب وقت المغرب. نعم الاخ انت لما احرق لم يستقبل يا ابن المان. نعم غروب الشمس حتى مغيب الشفق الاحمر. من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. تمام. مغيب الشمس واضح يعني اذا غاب قرصه عن النظر. الشفق الاحمر يعني الحمره التي في السماء عند مغيب الشمس اذا زالت خرج وقت المغرب. وقت العشاء عيد زوال هذه الحمره الى منتصف الليل. احسنت. طيب منتصف الليل نقيس بماذا؟ نقيس بعد غروب الشمس الى الفجر هذا منتصف الليل. طيب فمثلا اذا قدرنا انه من غروب الشمس الى صلاه الفجر 6 ساعات لا قصد 12 ساعه يكون نصف الليل 6 ساعات. تمام. طيب وقت الفجر احمد. وقت الفجر يدخل من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. الى طلوع الشمس. تمام. انت قلت طلوع الفجر الثاني. هل هناك فجر اول؟ نعم في فجر كاذب اول. نعم يختلف عن الفجر الثاني بعده امور. ما هي؟ انه ان الفجر قادم. الفجر الاول. نعم الفجر الاول يعني ليس شديد البياض. لا حتى هذا اول ما يخرج ما هو شديد البياض. الفجر الأول يخرج ليس معترضا مستطيلا في السماء. نعم والثاني معترض أفقي يعني. طيب هذا واحد. الثاني أن الفجر كاذب الأول يخرج ثم يغيب. نعم هذا اثنين. وما ذاك فيخرج ثم يزداد. نعم. طيب الفجر الثالث الحرق الثالث أن النور الأول ليس كنور الثاني. لا جيب الفرق. هات الفرق بين النورين يعني. إيه؟ أن الأول يعني فيه حمرة. لا الأول ما بعيد عن الحمرة. الحمرة تكون من شعاع الشمس. ها؟ الأول أبيض والثاني أحمر يعني. الله يهديك. نعم الأول يكون غير متصل بالأفق. نعم غير الثاني يكون متصل بالأفق. أحسنت. ذكر هذا. لا ما ذكر بقي واحد. هذا ما في غير هذا. بقي. هذه ثلاثة بقي. وش ما هي؟ أن الفجر صادقة من الشمال إلى الجنوب. قال قالها معترض يقول. طيب المهم هذه ثلاثة فروق. هذه ثلاثة فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول. والعبرة بالفجر الثاني كما جاء في الحديث. طيب ذكر الأخ عبد الرحمن بن داود أن وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فهل هناك قول آخر في المسألة عمر؟ ها. القول الثاني وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس. إلى أن تصفر الشمس وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمر بن العاص. وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني تكون صفراء. طيب إذا قال قائل لماذا لم تحدد الأوقات بالساعات لأنها أضبط؟ إذا وجدت الساعات تحدد بها أما الساعات لم توجد عهد رسوله. أولا لأن لم توجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واحد. الشيء الثاني أنها تختلف